فتف ولا تهبي وهم صلاح الدين وان ايا الدين وهم صلاح الدين وان ايا الدين من للصليب يا اسد فلتثبي يا اسد فلتثبي مسر الرسول شكا قد دمس الحرم والليل قد حلكا كبراؤنا انقسموا مسر الرسول شكا قد دمس الحرم والليل قد حلكا كبراؤنا انقسموا وجوع للأطفال وحصارهم قد طال وجوع للأطفال وحصارهم قد طال الجراح يفوح في الأرض وغضبي وغضبي لبيكها بالروح فتف ولا تهبي أبو الجراح يفوح في الأرض وغضبي لبيكها بالروح فتف ولا تهبي وهم صلاح الدين وأن أيا الدين وهم صلاح الدين وأن أيا الدين من للصليب يا أسد فلتثبي يا أسد فلتثبي إن أغمضوا الأجفان عن قيد كدام أو صمت الآذان لباك إسلامي إن أغمضوا الأجفان عن قيد كدام أو صمت الآذان لباك إسلامي بيميننا القرآن وسلاحنا الإيمان بيميننا القرآن وسلاحنا الإيمان وسنحمل الأكفان يا أرض فارتقبي عرض الجراح يفوح في الأرض وغضبي وغضبي لبيكها بالروح فتف ولا تهبي عرض الجراح يفوح في الأرض وغضبي لبيكها بالروح فتف ولا تهبي وهم صلاح الدين وأن أيا الدين وهم صلاح الدين وأن أيا الدين من للصليب يا أسد فلتثبي يا أسد فلتثبي يا أسد فلتثبي ثوري ثوري ثوري ثوري ثوري ثوري نفد الدين بالدم بالدم نفد الدين بالدم بالدم قاتل يا مجاهد وكبر باسم الله خلي الناس تشاهد والناصر هو الله قاتل يا مجاهد وكبر باسم الله خلي الناس تشاهد والناصر هو الله نتحدى بقرآننا نتحدى بقرآننا ثائرين رجالنا ثائرين رجالنا نتحدى بقرآننا نتحدى بقرآننا ثائرين رجالنا ثائرين رجالنا ما بتعود ديارنا وما بيمسح عارنا إلا الدم وهالنار ثوري ثوري ثوري ثوري ثوري ثوري نفد الدين بالدم بالدم نفد الدين بالدم بالدم وحيدوا الايادي رتبوا الصفوف خلي الحق ينادي لا رهبه ولا خوف وحيدوا الايادي رتبوا الصفوف خلي الحق ينادي لا رهبه ولا خوف نتحدى بقراننا نتحدى بقراننا ثائرين رجالنا ثائرين رجالنا نتحدى بقراننا نتحدى بقراننا ثائرين رجالنا ثائرين رجالنا ما بتعود ديارنا وما بيمسح عارنا الا الدم وهالنار ثوري ثوري ثوري ثوري ثوري ثوري نفد الدين بالدم بالدم نفد الدين بالدم بالدم قراننا بايدينا فجرنا الصراع نتحدى عادينا بهجوم لا دفاع قرآننا بايدينا فجرنا الصراع نتحدى

ثوري يا أرض الإسلام ثوري والتهبي، ثوري يا أرض الشهداء ثوري والتهبي. سيروا واقتلعوا الطاغوت شهيد الجنة ليس يموت، سيروا واقتلعوا الطاغوت شهيد الجنة ليس يموت. لا يرجع عز بسكوت، فاصرخ يا شعبي فاصرخ يا شعبي يا شعبي. ثوري يا أرض الإسلام ثوري والتهبي، ثوري يا أرض الشهداء ثوري والتهبي، ثوري يا أرض الإسلام ثوري والتهبي، ثوري يا أرض الشهداء ثوري والتهبي، ثوري يا أرض الإسلام ثوري والتهبي، ثوري يا أرض الشهداء ثوري والتهبي، ثوري يا أرض الإسلام ثوري والتهبي. طال زمان الإسلام بدو محلول جديدة، إسلام نيريد النضال بالإيمان والبارودة. طال زمان الإسلام بدو محلول جديدة، إسلام نيريد النضال بالإيمان والبارودة. طال زمان الإسلام بدو محلول جديدة، إسلام نيريد النضال بالإيمان والبارودة. إسلام نيقود الأبطال بدرب الحق المجيد، ابن الإسلام دمه سال من الطغيان والجبروت. إسلام نيقود الأبطال بدرب الحق المجيد، ابن الإسلام دمه سال من الطغيان والجبروت. طال زمان الإذلال بدون محلول جديد، إسلام نيريد النضال بالإيمان والبارود. طال زمان الإذلال بدو محلول جديد، إسلام نيريد النضال بالإيمان والبارود. إسلام نيربي الأجيال يربيهم كالرسول، يخرج منهم الرجال صالح وابن الوليد. إسلام نيربي الأجيال يربيهم كالأسود، يخرج منهم الرجال صالح وابن الوليد. طال زمان الإذلال بدو محلول جديد، إسلام نيريد النضال بالإيمان والبارود. طال زمان الإذلال بدو محلول جديد، إسلام نيريد النضال بالإيمان والبارود. إسلامنا مضرب الأمثال لما يجابه عنيد، بيحارب الإنحلال ويقدم الشهيد. إسلامنا مضرب الأمثال لما يجابه عنيد، بيحارب الإنحلال ويقدم الشهيد. طال زمان الإذلال بدو محلول جديد، إسلام نيريد النضال بالإيمان والبارود. طال زمان الإذلال بدو محلول جديد، إسلام نيريد النضال بالإيمان والبارود. إسلام نيريد النضال قاوم نفس الطاغوت، شعار كل الأحوال عطل رب العبيد. إسلام نيريد النضال قاوم نفس الطاغوت، شعار كل الأحوال عدل رب العبيد. طال زمان الإذلال بدو محلول جديد، إسلام نيريد النضال بالإيمان والبارود. طال زمان الإذلال بدو محلول جديد، إسلام نيريد النضال بالإيمان والبارود. إسلامنا يؤمن بالقيد البشرنا بالأكيد، لا صلح ولا إذلال الناصر من ربي بيجي. إسلامنا يؤمن بالقيد البشرنا بالأكيد، لا صلح ولا إذلال الناصر من ربي بيجي. طال زمان الإذلال بدو محلول جديد، إسلام نيريد النضال بالإيمان والبارود. طال زمان الإذلال بدو محلول جديد، إسلام نيريد النضال بالإيمان والبارود. إسلام يصنع المحال للأمجد بدو يعيد، علي بيمن الأمال يوم العز السعيد. إسلام يصنع المحال للأمجد بدو يعيد، علي بيمن الأمال يوم العز السعيد. طال زمان الإذلال بدو محلول جديد، إسلام نيريد النضال بالإيمان والبارود. طال زمان الإذلال بدو محلول. الإسلام نيريد النضال بالإيمان والبارود. طال زمان الإدلال يدوم حلول جديد. الإسلام نيريد النضال